قال هذا الكتاب يا شيخ الله تعالى وفق عليك وأعطاك المال وأعطاك الخير ليش ما تنزل في سبيل الله؟ قال جزاك الله خير في شيء؟ قال نعم هذا الكتاب تتبعه وتوزعه. هاي وزعناه وطبعناه، ما سأل هل هو مرخص له، هل هو صحيح، هل هو بدعة، هل هو هكذا. ثم يوزع الآيات الموجيات، يوجد فيه آية يقول المؤلف عنها أن من قرأها لم يمت في يومه الذي قرأها فيه، لم يمت. طيب علموها للمجاهدين وانتهينا، ما عاد جاء للاستعداد، كل المجاهدين يقروا الآية والحارب ويتوكل على الله وانتهت. فمثل هذا الاتباع، مثل هذا الافتراء على الله سبحانه وتعالى ينتشر بيننا ونحن سكوت ولا ننكر ذلك. المسؤولية علينا جميعا، أئمة المساجد، طلبة العلم، الأخوان المشاركون في برامج التوعية والدعوة، كلنا يجب علينا جميعا، وكل الأخوان المدرسون في المدارس، الموظفون في الإدارات، أن ننبه ما استطعنا إلى ضرر وخطر هذه الأمور، لأن هذه مخدرات فكرية. على ترون الحملة على المخدرات حملة طيبة ومشكورة، ويجب أننا نساهم فيها جميعا، لكن هناك مخدرات لا يستطيع أن يكافحها إلا طلبة العلم، وهي المخدرات الفكرية هذه التي تقضي على العقيدة وتخدر الإيمان وتخدر العقل، ويموت صاحبها على غير دين الإسلام أو على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم، عافانا الله وإياه. أحد الإخوان يقول لقد كنت أغني سابقا ولكن الآن قد هداني الله أحمده وأشكره على ذلك، ولكن لدي في المنزل أدوات أو آلات موسيقية وعود، فهل أبيعها وأنتفع بثمنها أو أكثرها علما بأنه أني قد اشتريته بثمن غالي هذا العود؟ أولا نحمد الله سبحانه وتعالى على هدايتك، ونسأل الله سبحانه وتعالى ونتضرع إليه أن يهدي كل من سلك هذا المسلك الضال من المسلمين، لأن الغناء قد فتن به الناس فتنة عظيمة حتى أصبحت الموسيقى من أساسيات حياتهم عياذا بالله، حتى أصبح لو تحرك الإنسان أو مشى كأنه يمشي على أنغام الموسيقى، أو يقولون ذلك مما يرى ومما يسمع، أنهم جعلوا كل شيء حتى حركات الأشجار وحتى حركات الأنهار جعلوها على الموسيقى، بحيث أنك أن ينطبع في ذهنك أن الموسيقى في كل شيء ومع كل شيء عياذا بالله. هذه التي تعلمون حرمتها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد العلماء جزاهم الله خيرا، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، قد أفتت فيها أكثر من مرة، ويتكرر ذلك بالإذاعة وتطبع وتوزع وتنشر، ولكن سبحان الله القلوب في غفلة، وهذا الغنى رقية الزنا، وعن طريق الغناء ظهرت الفحشاء، وظهرت المرأة تغني ثم تبردت، ثم ظهرت الأفلام الجنسية والرقص، وكل ذلك مبدأه من الغناء. كل هذه السرور، الذي يعلم أن الغناء حرام تجد أنه قد حصل نفسه بحسن عظيم، فلا تصل إليه هذه السرور، لأنها لا تأتي إلا من استسلم للغناء، ثم من الغناء دخل في هذه السرور عياذا بالله. فيجب علينا جميعا يا إخوان أن ننبه كل من يستطيع إلى تحريم وإلى حرمة هذا الفاحش، هذا المنكر العظيم، الغناء الذي أخاف من إذا كان بصوت امرأة ومع موسيقى، فإنه بلا شك من المنكرات ومن الفواحش، وهو داعية للمصائب والبلايا. حتى أن امرأة من الأعراب مر بها قوم كانوا من أهل الحضارة في الشام، فمروا في أيام الدولة الأموية في أيام التابعين، فمروا وسمعوا رجلا عملوا مجلس غناء، ورجل غني وآلات قديمة وصوت قديم ما هو مثل الآن، فسمعت المرأة عربية لكن عندها دين وحكمة، سمعت هذا قالت ما هذا؟ قالوا هذا غناء. قالت أتسمعه نساؤكم؟ قالوا نعم. قالت فهذا داعية الزنا ورب الكعبة، هذا داعية الزنا نعوذ بالله. ما الذي يقول إلا فيما يدعو إلى الفحشاء، ويذكر المحصنات الغافلات، يذكرهن بفنون الفحشاء والعياذ بالله.

فإن أصر وعرف أنه يعتقد فيها الضر والنفع فإن الصلاة خلفه لا تجوز. يجب أن تعرف يا إخوان أن كلامنا الماضي والدائم عن أهل البدع عن البدع وأنه لابد من تفصيل وأن من عرف ومن لم يعرف أن في فرق بين هذا وبين الذي يعلق تميمة من جهة إيه؟ من جهة أن التميمة أمر مشاهد محسوس، لكن الإنسان أنت ترى ناقشته ووجدت عنده بدعة ما صليت خلفه، جاء إنسان صلى خلفه قلت له يا أخي عنده بدعة، قال أنا سألته قال لا أنا على مذهب السنة والجماعة ولا أعتقد كذا ولا أعتقد كذا، فالأمر الغيبي أمر الخفي يحتمل، فلهذا أنت الذي عرفت الحقيقة يختلف حكمك عن الذي لم يعرفها، لكن التميمة أمر معلق، بعض الناس يعلقها بشكل بارز واضح أو يمكن أن توضح وتعرف، فإذا يجب أن ينبه هو بالحسنى ما استطعت إن لم ينتبه ويرتدع تنبه المصلين إليها، فشيء مرئي إما أن يقطعه وإما أن يتركه، فإذا هذا شيء واضح أمامنا، فالحكم معه إذا على بينة وعلى وضوح. إذا كان الإنسان ينكر وجود الله في السماء هل هو كافر؟ الأصل أن هذه المقالة كفر، هذه المقالة كفر، يعني إنكار أن الله تعالى فوق العرش في السماء كفر، لكن هل كل من قال بها يكفر؟ لا،